واكتفى الشارح رحمه الله في قرة عيون الموحدين عند هذه الآية بنقل كلام ابن جرير وحده، ولم يتبين من الكلام المذكور بجلاء وجه دلالة الآية على مقصود الترجمة، واستنباطه منها من وجهين: أحدهما أن الجن أخبروا عن إيمانهم وبراءتهم من الشرك، أن الجن أخبروا عن إيمانهم وبراءتهم من الشرك، فقالوا: فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ثم عدوا من شركهم ما أخبروا به في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاستعاذة بالجن هي من الاستعاذة بغير الله، وهي شرك. والآخر في قولهم فزادوهم رهقا، فإن معناه عند أكثر المفسرين زادوهم طغيانا وكفرا، فتكون الاستعاذة بالجن شركا وكفرا وبقية الأعيان المستعاذ بها القول فيها كالقول في الاستعاذة بالجن، وهو الذي صرح به الشارح رحمه الله فقال: وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. وكذا قال في القرة، وهو تابع في نقل الإجماع أبا العباس ابن تيمية النميري رحمه الله. فالعلماء مجمعون على عدم جواز الاستعاذة بغير الله، فمن استعاذ بغير الله وقع في الشرك، فتكون الاستعاذة بالمخلوق شركا أكبر وأشكل هذا الموضع على المتكلمين في بيان حقيقة الاستعاذة للأحاديث التي رويت في الاستعاذة بغير المخلوق مما في الأحاديث التي رويت في الاستعاذة بالمخلوق مما يستدعي ألا تكون الاستعاذة بالمخلوق شركا على كل حال، وهو محل أحجم عنه عامة شراح التوحيد فذكروه مجملا، ومن محققيهم من صرح بجواز الاستعاذة بالمخلوق فقال مقدمهم وأولهم شرحا للكتاب وهو سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد بعد كلام سبق، فلا ريب أن هذه عبادة من أجل العبادات، بل هو من حقائق توحيد الإلهية، فإن استعاذ بغيره فهو عابد لذلك الغير، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله، كذلك في الاستعاذة، ولا فرق إلا أن المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه، بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستعاذ فيه إلا بالله كالدعاء، فإن الاستعاذة من أنواعه. انتهى كلامه، وفيه وقوع الاستعاذة بالمخلوق على وجه جائز خلافا لما يتوهم من ظاهر هذا الإجماع. وأصرح منه كلام ابن قاسم العاصمي في حاشية التوحيد إذ قال: وإن استعاذ بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فجائز. وسيأتي جواز أعوذ بالله ثم بك، يعني في باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فآخره: وقال إبراهيم ولا يقول، ويكره أن يقول أعوذ بالله وبك، وليقل أعوذ بالله ثم بك. قال: وإن قال أعوذ بالله وبك ولو فيما يقدر عليه كان مشركا شركا أصغر، لأن الواو تفيد أن ما بعدها مساوي لما قبلها عكس ثم، فإنها إنما تفيد التعقيب، وإن كان فيما لا يقدر عليه كان مشركا الشرك الأكبر ولو قال أعوذ بالله ثم بك. انتهى كلامه، وهو أصرح نصا وأبين حصا في جواز الاستعاذة بالمخلوق خلافا لما يوهمه الإجماع، خلافا لما يتوهم من الإجماع المنقول. وزاد ابن عثيمين رحمه الله تعالى في البيان بسطة فقال: أما الاستعاذة بالمخلوق ففيها تفصيل، فإن كان المخلوق لا يقدر عليه فهي من الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة. شوف الإجماع، قال لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة، وهذا ليس على إطلاقه، بل مرادهم مما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله سوى الله. ومن ذلك أيضا الاستعاذة بأصحاب القبور، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، فالاستعاذة بهم شرك أكبر سواء كان عند قبورهم أم بعيدا عنهم. أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة، وقد أشار إلى ذلك الشارح الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، وهو مقتضى الأحاديث الواردة في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، قال: فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به، فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به. وكذلك قصة المرأة التي عادت بأم سلمة، والغلام الذي عاد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة وما أشبه ذلك. وهذا هو مقتضى النظر، فإذا اعترضني قطاع طريق فعدت بإنسان يستطيع أن يخلصني منهم فلا شيء فيه، لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه من الشرك. فإذا علقت قلبك ورجاءك وخوفك وجميع أمورك بشخص معين وجعلته ملجأ فهذا شرك، لأن هذا لا يكون إلا لله. وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله يعني ابن تيمية في قوله إن الأئمة لا يجوزون الاستعاذة بمخلوق مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله، ولولا أن النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقه وقلنا لا يجوز الاستعاذة بغير الله مطلقا، انتهى كلامه. فالإجماع المذكور أرجف في القلوب خوفا من المبادرة إلى القول بجواز الاستعاذة بالمخلوق لما للإجماع من مقام حميد في الدين، فغمضت هذه المسألة على جماعة من المتكلمين فيها، وقوى الخوف من الجراءة على تجويز الاستعاذة بالمخلوق ما نقل عن قدماء الأئمة، فإن نعيم بن حماد شيخ البخاري قال لا يستعاذ بمخلوق، رواه عنه البخاري، ذكره عنه البخاري في خلق أفعال العباد. وقال الإمام أحمد لا يستعاذ بمخلوق، وذكر البيهقي في الأسماء والصفات أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد فهل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر ما خلق؟ هذا قول لا يقوله مسلم يعرف دين الله، محال أن يستعيد بخلق الله من شر خلقه، انتهى كلامه. ومن أحسن من تكلم بما يرفع الإشكال مفتي الديار النجدية في زمانه العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله، فإنه قال كلاما نفيسا لا يوجد نظيره لغيره في تأسيس التقديس، لا يوجد نظيره لغيره فيما نعلم الله أعلم، أنه فقال في تأسيس التقديس: فلما كان مستقرا عند العلماء أن الاستعاذة بالله عبادة، عبادة له، قالوا لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. فلما كان هذا الأصل مستقرا عندهم استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بكلمات الله التامات فعلا منه وقولا، وهذا من حجة أهل السنة على الجهمية القائلين بخلق القرآن، يقولون لو كان القرآن مخلوقا امتنعت الاستعاذة به. فعلى ما ذكرنا أن الاستعاذة نوع من الدعاء كما قرره شيخ الإسلام تقي الدين وهو واضح، فالعلماء القائلون بامتناع الاستعاذة بالمخلوق يقولون لا يجوز دعاء المخلوق، لأن الاستعاذة دعاء حقيقة، لأن المستعيذ بربه يطلب منه دفع مكروه أو رفعه، وهذا حقيقة الدعاء. قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله: فالاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها نوع من الدعاء، وهي ألفاظ متقاربة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة دعاء، كما في السنن أن رجلا قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. ثم أورد ثلاثة أحاديث بعده في معناه، قال بعدها: والمقصود من إيراد هذه الأحاديث بيان أن الاستعاذة تسمى دعاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي وفي كلام أصحابه. فلما قال العلماء إن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق بل هي مختصة بالله سبحانه لأنها دعاء، فهكذا سائر أنواع الدعاء. إلى الآن ماشي هو مع المانعين في الظاهر. قال: إذا تقرر هذا فمن المعلوم بالضرورة أنه لو خاف إنسان من عدو له فالتجأ إلى حي حاضر ليجيره من عدوه لم يكن بهذا بأس عند جميع المسلمين. يعني هذا إجماع مقابل الإجماع، والذي يحكيه يفهم الإجماع الآخر، يفهم الإجماع الآخر. قال: عند جميع المسلمين، وليس بداخل تحت قول العلماء إن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق. قال: فهذا شيء واحد اختلف حكمه باختلاف متعلقه، فبالنسبة للحي الحاضر جائز، وبالنسبة لغيره ممتنع. فكذلك دعاء غير الله بطلب قضاء الحاجات لا يجوز، لقوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. ولا يدخل في هذا النهي طلب الإنسان حاجة من حي حاضر مما يدخل تحت قدرة البشر، انتهى كلامه. وأقول أنا عند جميع الناس، عند جميع الناس، يعني لو أني دعوت أحدا أن يعطيني ماء أو قلما، يعني طلبت منه، فأصل الدعاء الطلب، فإن هذا لا يدخل في النهي المذكور في قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. فكذلك إذا استعاذ أحد بمخلوق حي حاضر قادر لم يكن داخلا في الاستعاذة التي نقل الإجماع على عدم جوازها بالمخلوق. وبيان ذلك أن الاستعاذة نوعان، وبيان ذلك أن الاستعاذة نوعان: أحدهما استعاذة عبادة، استعاذة عبادة، وهي التي ينجمع القلب فيها، ينجمع القلب فيها على التأليه، ينجمع القلب فيها على التأليه بالحب والخضوع، بالحب والخضوع، رجاء النفع وخوف الضر، رجاء النفع وخوف الضر. فهذه لا تكون إلا بالله وحده، فهذه لا تكون إلا بالله وحده. فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك الأكبر، والآخر استعاذة عادة، استعاذة عادة، وهي الخالية من إرادة التأليه، وهي الخالية من إرادة التأليه، الواقعة في أحوال الناس، الواقعة في أحوال الناس، وهذه جائزة أن تطلب من مخلوق، وهذه جائزة أن تطلب من مخلوق بشروط ثلاثة، بشروط ثلاثة. أحدها أن تكون استعاذة بحي، أن تكون استعاذة بحي لا بميت، وثانيها أن تكون استعاذة به عند حضوره، أن تكون استعاذة بالحي عند حضوره لا في غيبته، لا في غيبته. وثالثها أن يكون قادرا أو أن تكون فيما يقدر عليه عادة، أن تكون فيما يقدر عليه المخلوق عادة. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فقال أحد أعوذ بك يا فلان من فلان، صارت كقوله أخاف من فلان، صارت كقوله أخاف من فلان. فكما أن خوف العادة لا يدخله الشرك، فكذلك استعادة العادة لا يدخلها الشرك. واضح؟ يعني إذا قال الإنسان أخاف من فلان لا نقول شرك، لأن الخوف من الله وحده، وإذا خاف من مخلوق أشرك، لأن الخوف الذي يريده من يقول أخاف فلانا يقصد باعتبار العادة أن تكون له قدرة على البطش به وإلحاق الأذى. وكذلك إذا قال أعوذ بفلان من فلان كان من جنس هذا الباب، وبهذا التقرير ارتفع الإشكال.